عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأولى الواجبات أو أولى الأولويات تقديم الفرائض، تقديم الفرائض، ثم يأتي بعد ذلك العناية بالنوافل، وبهذا يكون المرء من السابقين إلى الله سبحانه وتعالى، أو السابقين بالخيرات، لأن السابق بالخيرات، لأن السابق بالخيرات يؤدي الفرائض ويجتهد في النوافل، وبذلك يكون وليا من أولياء الله عز وجل، لأن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم كأن السؤال المطروح: من هو الولي؟ فجاء الجواب: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا أراد أن العبد أن يخطو خطوات عملاقة إلى ربه سبحانه وتعالى، عليه أن يعتني بالواجبات، يعتني بالصلاة ويتعلم واجباتها ويؤديها كما أمر الله عز وجل، يقيمها في أوقاتها، يركع ركوعا مطمئنا، ويقف وقوفا معتدلا، ويسجد سجودا مطمئنا، يؤدي واجبات الصلاة وواجبات الصيام وواجبات الحج وواجبات الزكاة، ومن الواجبات واجبات البر مع الأبوين، واجبات الجار، كل ذلك نتعبد لله به، فهذه واجبات. كما سئل عليه الصلاة والسلام عن امرأة تقوم الليل وتصوم المسنون لكنها تؤذي جارها أو تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. قال: هي في النار، لأن هذه المرأة اعتنت بالمستحبات وتركت الواجبات، أو فعلت ما هو ضد الواجبات، فعلت المحرمات وهي إيذاء الجيران، وترك الأذى واجب، والإحسان إلى الجار من الواجبات. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من جهة أخرى، أن هناك من اعتنى بالمستحبات وترك الواجب، ترك أوجب الواجبات وهو التوحيد، وتظاهر بأنه يذكر الله عز وجل ويتفانى في ذكر الله والبكاء والخشوع، وترك أوجب الواجبات وهو الشرك، فعمله خراب وغير مقبول، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يرتكبوا المحرمات باسم الولاية، يزعمون أنهم أولياء وأنهم مقربين وأنهم شرفاء، كالصوفية والطرقية أصحاب الخرافة وأصحاب البدع. كثير ما يستدل بعض الناس على أخلاق مصطنعة لبعض أهل البدع، يقول إنهم يتصدقون وأنهم زهاد في المال، لكن من جهة أخرى أنهم وقعوا في أعظم الكبائر، أكبر الكبائر، له الشرك وتقديس غير الله سبحانه وتعالى. فالمحك والممحص في هذا لمن يدعي الولاية، ننظر هل هو مع رب العالمين سبحانه وتعالى مؤد للفرائض مجتنب للمحرمات، بعد ذلك ننظر إلى النوافل. قال: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، قال: هذا يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن جواب جامع مفصل لكل أحد، ولله ذره رحمه الله تعالى، ما يمكن جواب تفصيلي لكل أحد، لأن هناك من فتح الله عليه باب الصيام، وهناك من فتح عليه باب القيام، وهناك من فتح الله عليه باب الصدقة، وهناك من فتح الله عليه باب الصلاة، وكل ميسر لما خلق له، وهناك من فتح الله عليه في باب نشر العلم، وفي العلم نفسه هناك فنون ومواضيع، فلا يمكن الإجابة المفصلة لكل أحد. والله عز وجل قسم الأعمال على العباد كما قسم الأرزاق، رب رجل فتح الله له في الصلاة، ورب رجل فتح الله عليه في أعمال البر. يقولون إن أحد العباد كتب للإمام مالك أن اترك الحلقات، اترك العلم، اترك العلم واعتني بالعبادة، فأجابه بهذه الإجابة، كأنه يوصيه ويحثه على الانفراد وترك الحلقات ومجالس العلم والحديث والاجتماع مع صنوف الناس، تدريس والتفقيه. قال له كأنه يقول إن العلم شغلك عن العبادة، فلا تستقبل كل الناس، انفرد بالعبادة. فأجابه بهذه الإجابة: إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح الله له في الصلاة ورب رجل يسر له العلم. قال: ويتسير العلم من أعظم أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي، وما أظن ما أنا فيه بأقل مما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. يعني العباد كما قال عليه الصلاة والسلام، العباد ليست لهم نظرة العلماء، العباد يرون أن العلماء وطلبة العلم والمحدثين قد انحرفوا عن الجادة، حتى قال قائلهم: إن آفة المريد ثلاث، وذكر منها حمل الكتب. الصوفية يرون أن حمل الكتب جريمة، حتى إنهم يتركون بعض الواجبات كالزواج ويؤولونها التأويل الفاسد، كما قال قائلهم مثل سعيد حواء وفتح يكن، قول قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، قال دعته للزواج فقال إني أخاف الله إن أنا تزوجت أن أنشغل عن العبادة. وأحيانا بعض العبادات المستحبة تسقط أمام الواجب العائلي وتحصين المرء نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية: كفضل على أدناكم. فكل إنسان فيما فتح الله عليه. أحد السلف رحمهم الله تعالى كان في مجلس علم، وهو أبو الصوار العدني، فقاطعه شاب وقال: سبحوا وهللوا كبروا. فقال أبو الصوار: ويحك، وما نحن فيه منذ اليوم. العباد يرون أن العلماء وطلبة العلم والدعاة وأهل الحديث وأهل الأثر يرونهم مفرطين في العبادة، وهذه طريقة صوفية يفعلها بعض الإخوان وبعض من شابته الصوفية والطرقية والخرافة، أنهم في المجلس يقولوا: كبروا الله تكبير، في مجلس العلم يقولون تكبير، سبحوا الله، هللوا الله. وما العلماء وطلبة العلم في مجلس العلم إلا في هذه الأمور، يقرؤون الآية فيعظمون الله بقلوبهم، يسمعون اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه، يسمعون الفضائل فيسألون الله من فضله، يسمعون الترهيب فيتعوذون بالله من شر ما ذكر، فهم في تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتكبير، فهم جمعوا بين العلم والذكر، فكل بحسب ما يناسب أوقاتهم. فقد يكون المرء في وقت أحسن عملا من الوقت الآخر، فالذي يريد أن يصلي بعد العصر الصلاة فيها الكراهة، وقد تصل إلى وقت تصل الصلاة إلى تحريم. والأفضل بعد الصلاة إن لم يكن الشغال بالعلم أنه وقت الأصيل وقت الذكر بكرة وأصيلة. الأصيل هو بعد العصر، فالذكر فيه والتسبيح والتحميد والتهليل وتعظيم الله عز وجل أفضل من الصلاة، مع أن الصلاة فيها القيام والركوع والسجود، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بأهل الأوثان الذين يسجدون للشمس في تلك الأوقات. وكما قال بعض السلف: الأفضل في النوافل الأوفق للسنة في ذلك ما يوافق السنة. يكون المرء يقرأ القرآن الكريم ويحمل المصحف، فإذا أذن المؤذن توقف عن قراءة القرآن واشتغل بإجابة المؤذن، لأن هذا عمل صالح مضيق الوقت، إن فاتك لا تستدركه بعد تلاوة القرآن الكريم. أما تلاوة القرآن الكريم فعمل ميسر وموسع، متى أردت أن تقرأ القرآن الكريم قرأت، لكن هناك بعض الأعمال التي توافق بعض الأوقات فلا تتركها وتشتغل بما هو ليس في وقته. فالاجتماع مع أهل العلم وفي حلقات الذكر وفي أمر الله مع ملازمة ذكر الله هو ما يشغل به المقربون. فالمصنف رحمه الله تعالى قال: أفضل الأعمال بعد الفرائض يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن جواب جامع مفصل في ذلك. ثم رحمه الله تعالى بسط له القول فقال له: لكن مما هو كالإجماع، كأن السلف والخلف يجتمعون على ذلك، بين العلماء بأمر الله وأمره، بين العلماء بالله وأمره، أن ملازمة ذكر الله دائما هو الأفضل. يعني الأعمال الأشغال والمستحبات تختلف باختلاف الأوقات. أحيانا يستحب لك إجابة المؤذن أفضل من تلاوة القرآن، وأفضل من الدخول في صلاة النافلة، الأفضل من الدخول في الصلاة النافلة. أحيانا تكون في الحرم فيستحب لك فيه الطواف، يستحب لك فيه طواف، ويستحب لك إذا كنت محرما يستحب لك التلبية، فلا تترك التلبية وتذهب إلى تلاوة القرآن، واستغل تلك المسافة التي بين الميقات إلى أن تعاين عمران الحرم في التلبية، لأن التلبية لا يستطيع أن يقولها إلا أنت، إلا المحرم. فمن الخرق أن يترك المرء أوقات شرعت فيها أعمال ويذهب إلى أعمال مجالها واسع. فأجابه رحمه الله تعالى قال: ومما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما أشغل العبد به نفسه في الجملة. يعني هناك ما يجعلك ذاكرا لله بكرة وأصيلا وفي كل أحوالك، هذا الذي ينبغي أن يكون دأبك، ذكر الله تبارك وتعالى. لأن العلماء كما يقول أبو حيان التيمي: العلماء ثلاثة، عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله، وعالم بأمره. ملازمة ذكر الله دائما هو الشغل الذي أمر الله تبارك وتعالى به المؤمنين، وأمر به الرسل عليهم الصلاة والسلام، أمر به موسى عليه الصلاة والسلام، وساق في ذلك أحاديث في فضل الذكر، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وهو الفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، إلا أن يكون رجل يحمل سلاحه ولا يعود بشيء، كما قال عليه الصلاة والسلام، يذهب ولا يعود بشيء. والدلائل القرآنية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة. الدلائل القرآنية، الأدلة من القرآن على أفضلية الذكر ومكانة الذكر كثيرة جدا. بصرا يعني ما يشاهد بالعيان، وخبرا أي ما يسمع من أخبار أهل الذكر وما يعلم من أحوال القائمين به، ونظرا أي ما يعقل من ذلك ويدرك بالنظر نتائج الذكر. كثير من الناس جربوا الذكر وجربوا ما ذكره الله عز وجل فوجدوه في الكروبات والعبرات والخطرات والمضايق والكدورات والهموم والغموم، جربوا مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، يكفينا ذلك. ولكن كثير من الناس يقول: أني لما ذكرت دعاء الهم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يقول: لما قلت هذا الدعاء انفرجت الكروب، لما حوقلت، لما جاءتني كربة وضائقة فجعلت أكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا بي الأمور تنفرج، وإذا بهاتف يأتيني يبشرني بالفرج. ولذلك قال عليه رحمة الله عز وجل: والدلائل القرآنية والإيمانية في فضل الذكر أحوال المقامات. وما يذكر عن شيخ الإسلام يذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: كان عليه رحمة الله يقوم الليل قياما طويلا، ثم يجلس بعد صلاة الفجر يقرأ القرآن ويذكر الله حتى منتصف النهار. قال: وكنت آتيه فأجلس خلفه أنتظر الدور، أنتظر الوقت الذي يدرسني فيه. قال: فلما يرى قلقي واستبطائي له يلتفت إلي ويقول لي، هذا شيخ الإسلام، قال: يلتفت إلي ويقول لي: هذه غدوتي، ولو تركتها لانهارت قوتي. هذه غدوتي، يعني هذا فطور الصباح. الغدوة وهو الغداء الذي يتناوله المرء في الصباح. فطور الصباح هو بمثابة عندنا القهوة والبيض والجبن والحليب والشاي وأشياء يعني يتقوى بها للنهار طول كله. فشيخ الإسلام كان يعتبر الذكر هو الغدوة، يجلس ويقاوم نفسه ويقاوم النعاس، يذكر الله، يستفتح الله سبحانه وتعالى للمسائل الفقهية والعقائدية والمسائل الدينية الشرعية التي استعصت عليه. كان إذا استعصى عليه شيء يلجأ إلى الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالآيات القرآنية والأخبار السلفية التي رويت عن السلف، كما قال الله تعالى لموسى وهو ذاهب عند أطغى الطغاة وهو فرعون، قال الله تعالى: ولا تنيا في ذكري، لا تنيا، لا تغفل عن ذكر الله عز وجل، وقال له: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وللملاحظة وتقرؤونها في مطالعتكم للقرآن الكريم تجدون أن جل الآيات التي وردت في الذكر جاءت موصوفة ومنعوتة بالوصف كثيرا. جل الآيات في القرآن الكريم الواردة في الذكر جاءت مقرونة بالنعت كثيرا، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله جل وعلا: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، وكقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، وكقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وقال الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذي عنده الهم والغم والقدورات والمشاكل والأزمات وعليه العدوان وعليه الحسد، ما عليه إلا أن يذكر الله كثيرا فيرى الأمور تنفرج. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني واشكروا لي ولا تكفرون، وقال للحجاج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وقال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده، وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كل الصفات التسع الأول لم يذكر فيها كثير، لم يذكر فيها لفظ كثير، ولما جاء في الذكر قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال بعض السلف: من أتى بأذكار أدبار الصلوات وأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم فهو من الذاكرين الله كثيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن الذين يغفلون عن الذكر القليل، الذكر القليل لما ذكر عشرا وعشرا وعشرا، تسبيح عشر، تحميد عشر، والتهليل أو والتكبير عشر، قال هي 50 في باللسان و1500 في الميزان. قالوا يا رسول الله كثير قليل، هذا قليل؟ قال قليل يفعله القليل، قليل يفعله القليل. فالذكر قليل فاعله، والله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه الأعلى. والآيات في ذلك كثيرة معلومة، الآيات في هذا كثيرة معلومة، إلا أن هذا التذكير بهذه الآيات يشحد النفوس ويهيئها لأن تكون من هذه الزمرة، وهي الذاكرة الله كثيرا والذاكرات. وجميل وجدير بالمرء أن يقرأ ما جاء في كتب السلف حول فوائد الذكر، كالوابل الصيب للإمام بن القيم رحمه الله تعالى، ذكر فيه 99 فائدة، كل فائدة تستحق مجلدا، لأن النفوس تمل وتنسى، النفوس تمل وتنسى. والله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والإنسان مجبول على الإغراء، مجبول على الإغراء، فينبغي أن يذكر نفسه، كما أنه ينبغي أن يذكر نفسه بالإخلاص بين الفينة والأخرى، لأنه ينسى فيلجأ إلى الرياء والسمعة وحب الظهور وحب الدنيا، حب المدح والخوف من مكر الناس الذي أهلك كثير من العباد، الخوف من شر الناس، كما قال الله تعالى: ومن الناس من، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. وذكر الذين يجعلوا فتنة الناس كعذاب الله، يجعلون فتنة الناس كعذاب الله، لا يريد أن يلجأ إلى الله عز وجل ويستقيم على الصراط ويقول كلمة الحق، خوفا من انقلاب الناس عليه. اختصر لكم بعض الفوائد من كتاب الوابل الصيب، وأحث نفسي وإياكم على قراءة هذا الكتاب واقتنائه وجعله كمذكرة تذكرون أنفسكم بفضائل الذكر، لأن لم يبقى في هذا الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. لأن الذكر أسعد الناس هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وأحظى الناس بالأجور هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فمن فوائد الذكر على سبيل الإجمال أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن، ويزيل الهم والغم، ويجلب البسط والسرور، وينور الوجه، ويجلب الرزق، ويورث محبة الله للعبد، ويورث محبة العبد لله ومراقبته عز وجل ومعرفته والرجوع إليه والقرب منه، ويورث ذكر الله للذاكر، يعني اذكروني أذكركم، ويحيي القلب، يحيي القلب، ويزيل الوحش بين العبد وربه، ويحط السيئات، وينفع صاحبه عند الشدائد، أنه سبب لتنزيل السكينة وعشيان الرحمة وحفوف الملائكة، وأن فيه شغلا عن الغيبة والنميمة والفحش من القول، وأن يؤمن من الحصر يوم القيامة، وأنه مع البكاء من خشية الله سبب لإضلال الله للعبد يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والذكر أمان من نسيان الله، وأنه أمان من النفاق، وأنه أيسر العبادات وأقلها مشقة، ومع ذلك فهو يعدل عتق الرقاب، ويرتب عليه من الجزاء ما لا يرتب على غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: عندما سئل عن أفضل الصائمين قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وسئل عن الحج فقال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال ويجمع على القلب ما تفرق من إراداته وعزومه، ويفرق عليه ما اجتمع من الهموم والغموم والأحزان والأنكاد والحسرات، ويفرق عليه أيضا ما اجتمع على حربه من شياطين الإنس والجن. وهذا مهم جدا، مهم جدا لمن رأى أن الدنيا كلها تعاديه. قال يفرق أيضا ما اجتمع على حربه من شياطين الإنس والجن، حاسد وإذا حسد. قال ويقرب من الآخرة ويباعد من الدنيا، ويعطي الذاكرة قوة. قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب: إن الذكر يعطي الذاكرة قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يظن فعله بدونه. قال وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه أمرا عجبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر، جمعة يعني أسبوع. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. ومن فوائد الذكر أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله من لم يذكره. ومن فوائده أن أكرم الخلق على الله من لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. والذكر يلين ويذيب قسوة القلوب، ويوجب صلاة الله وملائكته. جميع الأعمال ما شرعت إلا لإقامة ذكر الله، وأقيم الصلاة لذكري، إنما شرع الطواف والسعي ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة من أجل ذكر الله. والله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته. والذكر يسهل الصعاب ويخفف المشاق وييسر الأمور ويجلب بركة الوقت. وللذكر تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي اشتد خوفه أنفع من الذكر. والذكر سبب للنصر على الأعداء، والجبال والقفار والصحاري والرمال تباهي وتبشر بمن يذكر الله عليها. يعني هناك أرض فيها شخص يذكر الله، وأرض فيها شخص يعصي الله، فالبقعة التي فيها الذاكر لله عز وجل تتباهى على البقعة التي والجبل والقفار والصحاري التي ليس فيها من يذكر الله، ومن بل فيها من يعصي الله عز وجل. ودوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاء يعتبر تكثير لشهود العبد يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها. ولذلك الذي يمر على طريق ولا يذكر الله فيه تكون عليه يوم القيامة ترة، يعني حسرة. والذي يذكر الله تأتي كل تلك الأمتار والسنتيمترات من الأرض تشهد يوم القيامة أن فلانا كان يقرأ القرآن فوقها، وأنه كان يذكر الله، ويكثر شهوده يوم القيامة. قال وللذكر من بين الأعمال لذة لا يعدلها لذة. فبالجملة إن ثمرات الذكر وفوائده تحصل بكثرته وباستحضار ما يقال فيه، وبالمداومة على الأذكار المطلقة والمقيدة، وبالحذر من الابتداع ومخالفة المشروع. والذكر يحفظك من المعاصي ويحفظك من الشيطان. وهناك رسالة لشيخ الإسلام قد تناولها الشيخ الألباني رحمه الله بالتحقيق، وهي رسالة الكلمة الطيب، فذكر فيها جملة أيضا من الفوائد وأجملها واختصرها الإمام بن القيم في رسالته الوابل الصيب. وذكر الإمام بن القيم في كتبه فوائد الذكر، من ذلك مدارج السالكين في المجلد الثاني في منزلة الذكر، فجدير بمن يريد القرب من الله عز وجل، وبمن كثرت مشاغله وهمومه وكذوراته وأعداؤه ومشاكله وحوادثه أن يلجأ إلى ذكر الله عز وجل، ولا يكونوا ممن قال الله فيها نسوا الله فنسيهم، وممن قال الله فيه قال حذر الله منهم بقوله ولا تكن من الغافلين. قال وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثور عن معلم الناس الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المضجع. هناك أذكار مؤقتة لا يمكن الإتيان بها إلا في وقتها، كأذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الخروج. هناك أذكار مقيدة، مقيدة بفعل شيء، لبس اللباس، نزع اللباس، دخول البيت، خروج المسجد، دخول المسجد. وهناك الأذكار المطلقة وأفضلها لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وأفضل الذكر كما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الذكر وأفضل الحسنات قال: لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله ليست نافعة لصاحبها إلا بمعرفة معناها وتحقيق مقتضاها، فإن أهل التصوف والطرق كثيرا ما يذكرون لا إله إلا الله، وهم أولى الناس بالشرك والبدع والبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تعرض أحوال على المرء فعنده ما قاله عليه الصلاة والسلام من أفضل الذكر، أفضل الكلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ومروا على شجرة يابسة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة بغصن بعود، فجعل ورق الشجر يتساقط، فقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجر. وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يلهمنا الرشاد، ونسأله تبارك وتعالى أن يلزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعملا صالحا وجسدا على البلاء صابرا، وأن يلزقنا الرضا بقضائه، ونسأله تعالى العفو والعافية، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين ويحفظنا بالإسلام قاعدين ويحفظنا بالإسلام راقدين، ولا يشمت من الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقضي الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وعافي جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف المرضى، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.